لمياء فهمي عبد الحميد. لمياء قولي يا لمية. الو لمياء. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ انا الله الله يسترك يحفظك في الله الله يسترك يعني. يا حبيبتي. الله يخليك يا دكتور. انا بس كنت بقول لحضرتك ان انا معايا اخ في ثانويه عامه. معاك اخ في ثانويه عامه؟ اه. عايز يتجوز؟ لا يا دكتور، هو تعبنا خالص، هو بسم السنه اللي فاتت. طب بالراحه بس عشان افهم منك بقى، بالراحه. ماله اللي في ثانويه عامه؟ جسم السنة اللي فاتت. والله العظيم ما سمعت ولا كلمة غير السنة. بقول لحضرتك هو كان جسم السنة. بالراحة بالراحة، والله ما سامع يا حبيبتي، بالراحة بالراحة. ماله أخوكي اللي في ثانوية عامة؟ مش بيذاكر يعني، بص بيبدأ يذاكر طول السنة ويجي لما أخوكي اللي في ثانوية عامة ما بيذاكرش؟ لا بيذاكر طول السنة، ولما تقرب الامتحانات يسيب المذاكرة خالص. استني بالراحة بس. بابا موجود؟ أيوة موجود. وماما موجودة؟ موجوده برضه. كنت عمالين وانتوا من الصعيد؟ نعم. انتوا من الصعيد؟ ايوه من سوهاج. انتوا من سوهاج؟ ايوه. ولا طيمه؟ لا من سوهاج. طهطه؟ ايوه. من جهنا؟ ايوه. عند نزله المحازمين؟ لا من جهنا نفسها. طيب من جهنا المدينه؟ أيوة. الشوارع الاول اتصلحت في جهنا ولا لسه مدقدقه؟ ربنا يصلح الحال ان شاء الله. اللهم يصلح الحال يا رب. طيب وانت زعلانه وزعلانه قوي كده ليه؟ بتحبيه؟ استني بس بالراحة. وكل اللي مطلوب مني ان انا ادعي له؟ تدعي له كده ادعي له يعني الملايين كلها تقول ورايا ربنا يشرح صدره وصدر اللي زيه للعلم. امين يا رب. وبعد عنه كل شياطين الانس والجن، ويصرف عنه وعن امثاله كل سوء يضر بمستقبله. ولازم مع الدعاء يبقى في بابا كده يقرصه من ودنه ويقول له ما تستجبش للتخاريف، وما تسمعش كلام ان كل ما يقرب زي اللي بتقول ايه يجون العرسان، وكل ما الموضوع ها ها ها هيتم يتفركش. ليه يا امو هاني؟ مش عارفه. لا عارفه، ما هو كل ما يقرب يتم، كل ما بنقرب من بعض، وكل ما بنقرب من بعض بندور على كلاكيع لبعض وبنصعب المساء وبنرجع في كلامنا. يا واحد بيجي يشوه السمعه بتاعتنا، امور متلبسه مع بعضها بتخلي الدنيا تفركش. لكن ما اعرفش. لا تعرفي ونص وثلاث ارباع. احنا عايزين حد يقول لنا ان الغيب هو اللي فركشها، الجن هو اللي فركشها، القطط هي اللي بتحرق البيوت، البتاع ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش الكلام ده خالص. دوروا على اللي حرق لكم البيت، هتلاقوه مواد قابله للاشتعال بقالها 100 سنه. هتلاقوا واحد رمى عقب سجاره، هتلاقي اي حاجه ماس كهربائي. انما بلاش السرعه بتاع نسبه الامور للقطط البريئه وللكلاب البريئه ولكل الدنيا البريئه، ما عدا مجرم بيختفي وراء كل هذه المخلوقات. ربنا يا ابني يشرح صدرك، وبرضه بابا زي ما قلت لك لازم يقرص ودنه شويه. مين؟ لطفيه.